واجعل لي لسانا صدقا في واجعلني ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي واغفر لأبي ولا تخزي يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين إن في ذلك ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها